في السابق كان الناس إذا مات فيهم الميت ما حد يعرفه. قبل سنوات الناس ما تعرف إلا فلان توفي، لكن منو فلان؟ شنو كان يعيش؟ حياته شلون كانت صايرة؟ ما حد يدري، ومن حوله لا يذكرونه إلا بخير وينتهي الأمر. اليوم غير. اليوم إذا قيل لك فلان توفي هذا حسابه غالبا في التويتر أو الفيسبوك أو المواقع الإلكترونية. الناس شو تسوي بعد ما يموت؟ أغلب الناس يدشون حسابه يشوفون منو فلان هذا الذي توفي، شنو كانت حياته، شنو كان يقول، شنو رسائله التي كان يغرد بها. طبيعة الناس اليوم كذي، ما تعرف الميت لكن تعرف آثاره بعد موته. وهني المصيبة، هني الكارثة. في ناس فاتحة صفحات في الفيسبوك حاطة صور سيئة، حاطة أفلام سيئة، حاطة كلمات أعوذ بالله، ما في غير أغاني وبعض الطرب هذا بعد ما يموت الصفحة ما راح تتسكر. المشكلة أن هذا الأمر باق وسوف يستمر. إذا كانت عندك في الدنيا حسنات وقفت، لكن شنو يبقى بعد موتك؟ هذه الصفحات، هذه الرسائل. في ناس ما شاء الله عليه في الليل يذكر الناس بأذكار النوم، أول ما يستيقظ في الصباح أدعية بداية اليوم، يذكر الناس بصلاة الضحى، يذكرهم بالصلوات، فضائل الأعمال، نصائح، حكم، أمر بالمعروف، نهي عن منكر. هذا أول ما يموت الناس يقولون دشوا على حسابه، دشوا على حسابه وقروا، شوفوا كلمات التي كان يغرد بها، شوفوا نصائحه، شوفوا الحكم، شوفوا الأمر بالمعروف، شوفوا تذكيرة للناس. أنت الآن فكر، فكر الآن بعد موتك، دش اليوم على حسابك إذا عندك فيسبوك صفحة، عندك في التويتر حساب، دش وإقرأ، إقرأ لين يقف التويتر نفسه يوقف، وشوف الرسائل اللي تتمنى بعد موتك الناس تقراها وتحفظها وتعيد إرسالها مرة ثانية، تسوي لها ريتويت مرة ثانية وثالثة، اللي تتمنى. والرسالة اللي خايف إنها تنتشر عنك بعد موتك نصيحة إلى القمامة على طول، ألغيها ألغيها، امسحها على طول. ترى أنت ما تضمن حتى بعد نهاية البرنامج أن تبقى، والله ما حد فيني يضمن. أقسم بالله ما أضمن أن أرجع إلى بيتي، ما أضمن أن أقوم من مجلسي هذا، ما تضمن أن تنام فتستيقظ. احرص الليلة، نظف كل ملفاتك، الكمبيوتر، التليفون، صفحات الإنترنت، المواقع اللي أنت مسويها. لا تقول يمدي، والله ما يمدي، والله الأمر بغتة، والله بحادث كل شيء ينتهي، نوبة ما تستيقظ منها. هذول اللي حاطين لهم أفلام ومسلسلات وأغاني وكليبات من الستينات، شوف 50 سنة إلى اليوم يعاد عرضها، 50 سنة وهم في قبورهم وميزان السيئات يجري. تخيل كم مليون في اليوم يطالعهم وهم ملابس عارية، ولا أغاني فاجرة، ولا كلمات ساقطة. هذا تخيل شنو صار فيه وهو بقبره، ايش قاعد يصير فيه والناس قاعدين. وشوف على النقيض القراء اللي من الخمسينات أصواتهم والناس تسمع قراءتهم، يا الله. أصحاب العلم في الكتب اللي الناس تقرأ علومهم إلى اليوم، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك يوم في القيامة أن تراه. لا تكتب إلا شيء تتمنى يوم القيامة أنك تشوفه، تتمنى أنت بقبرك الناس يقرونها.